الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا في ورحمة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي ضد النرطبار ونقلوا إن أسسنا أبا حمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويستغلنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. وطلبنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فسلك التيسير والمعافاة. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك المودود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت خطانا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. وبعد، فقد مضى القول مكررا بأن للأوليات المثلثة شأنا في سورة السنة التي أولى صور السبع العظام، وهو ما ألمحت له طالعتها ألف لام ميم على قراءة أبي جعفر الذي يفصل بالسكتات. فهي أولا رسمت على المسمى وهو ثلاثي ثلاثة أحرف، ونطقت بالاسم، نطقت أداء، رسمت هجاء على المسمى، ولفظت أو نطقت أداء بالاسم. وكل اسم لحرف من هذه الحروف ثلاثة ثلاثي ألف، اقرأ نطقا ألف، لا ثلاثي، ميم ثلاثي، فهي على المسمى ثلاثية وعلى النطق باسم كل حرف ثلاثي، كل حرف ثلاثي. ولذلك ليس هناك من عجب إذا وجدتم هذا المقطع الربعي على غرار المقطع المتقدم الربع السالف يجيء على ثلاثية مقربة للحقائق لا صلة بالحقائق المذكورة في الربع الأول، أي مصلة. فالربع الثاني يجيء معرفا ومصنفا وموصفا كما مضى الربع الأول على ذات النمط، إلا أنه في الربع هذا جاء معرفا بأنموذج من أجل نماذج البيان في الكتاب وهو ضرب الأمثال. ثم مصنفا لمواقف الناشئ من هذا البيان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهي أما التفصيلية لمجمل مقدر في آية المثل. ثم التوصيف، توصيف لمن احتاج الأمر إلى توصيف بواعثهم ودواعيهم لهذا الموقف مستغرب من بيان الكتاب الفائق. وكما سبق أن قلت لما عجزوا عن المعارضة لجأوا إلى الاعتراض، شأن ضعيف، اعتراض على بيان الكتاب بشبهة سبق القول بأنها هي في الحقيقة شبهة ترجع إلى شيء لبس عليه، هو أنهم لما جاءت هذه الأمثال لكشف أحوالهم وبيان عجز آلهتهم في العنكبوت في صورتها مضروبة مثلا لتهافت المعتقد الوثني، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والذين ضرب لهم المثل قبل في الربع الأول هم المنافقون بالمستوقد النار وبأصحاب الصيد، هم أيضا هذه الأمثلة تكشف عن دخلتهم وحقيقة نواياهم. فلذلك هذا من ألوان الاستنكاف من ضرب المثل في موارد الفضح، موارد الفضح حقيقته وكشف معشقاته، كان من البواعث التي جعلتهم فعلا يتمسكون كالغريق، قلنا لكم يتمسك بالحطب الرقيق، يبدو له وكأن فيه سبب نجاح فيتعب. قالوا هذه الأمثال المضروبة في القرآن بالمحقرات من جهة يقولون لا تليق بجلال المتكلم، وهم لا, لا, لا يؤمنون بجلال المتكلم الذي هو الله، ولكن يريدون أن ينفذوا منه للطعن في كون هذا الكلام كلاما إلهيا. قلنا عرفت وصفت صنفت وصفت أو وصفت فصت هؤلاء لما نعزتهم بأن بواعثهم الأصل فيها زير كبير، سمي في مصطلح القرآني بالفسق، زير حول في الرؤية في ملكات الإدراك، فإنه كان بيحاول في الرؤية كبير، فإنه يرى اليمين يسارا ولا يتحقق. فكذلك على غراره ومثاله الحول الذي يكون في المدارك يدعونه إلى الهدى، سينا يسمون الهدى، يسمون الضلال هدى، فإن الهدى هدى الله، وجدلوا بالباطل أن يظنونه حقا أو يرونه كذلك يضحضوا به الحق فأخذوه، زين لهم سوء أعمالهم، كيف يصبح السوء جميلا حين تفسد الفطرة وتفسد الذوق وتتعرض الملكات لذات العيوب التي تتعرض لها أدوات الإبصار وأدوات التحقق من شيء، فينعكس جلال الانحراف على المتصور المدرك فيجيء منحرفا وربما من يمين إلى يسار، هذا الحق باطلا والهدى ضلالا. ويعكس الفاسقين الذين عرفوا بتلاك صفة الفسق في تلاك، ينقضون ويقطعون ويفسدون، ثلاثي البيان، وهي كلها ألوان من الحول، الذي ينقض ما حقه أن يبرم ويقطع ما حقه أن يوصل ويفسد في مواطن الإصلاح، هذه كلها صور من الحول الذي بلغ منتهى انحرافه في ملكات الرؤية والإدراك. عرف صنف وصف ذات الغرار، ولذلك يجيء من بعد مباشرة كما سيجونا مقطع الاستفهام التعجبي الإنكاري والذي فيه كيف تكفرون بالله، عرض لذات المطالب التي تقدمت في الربع الأول في مقطع النداء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا، لماذا؟ لأنه خلقكم والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، الموجد الممد المسعد لعلكم تتقون، تتقون مدخل للسعادة، وعدة للمتقين جنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. المطلب مطالب الكبرى التي تتعلق بتوحيد الله في الكمال وفي الاستحقاق، كماله الذي لا يلحق لا يرتقف الثقيل مقامه أي كمال يذكر، كماله في الاستحقاق إلها معبودا دون سواه، والبعثة بعثة الرسول التي هي النبوءة، والنبوءة التي هي الإنباء التي هو الكتاب المنبأ به بالنبوءة، والإنباء بالبعث الذي هو المعاد للجزاء على التكليف الذي بلغه الأنبياء، بلغته النبوءة، المسألة مرتبطة. فكيف تكفرون بالله إلها واحدا وباعث للرسل ومكشرعا وباعث للخلق للجزاء على التكليف المتقدم. تكفرون بالله إلها وخالق للخلق لغرض وغاية لقصد حكمة وباعث إياهم للجزاء، كل هذا يندرج. كيف تكفرون بالله؟ بالله واحدا وكاملا ومثلا أعلى مستحق لأن يعبد دون سواه، وبالنبوءة واسطة بينه وبين خلقه في بلاغ شرعه وتقديم المثال لهذا الشرع، ثم في المعاد الذي هو مخصص للجزاء التكليف المتقدم. ولماذا ردت هذه كلها لقطب الأقطاب في العقيدة وهو الله جل جلاله؟ لأن الآخرة لقاؤه، كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآتي، ولأن الوحي كلمته والنبي مرسله والكتاب والإرسال رحمة ترجع لمعنى رحمته. ولذلك الذين أنكروا الكلام وأنكروا بعثة الرسل ما قدروا الله حق قدر، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنا مسوا الكمال الإلهي، ما قدسوا الله حين أنكروا أن يكون له كلام وله رسول يبعثهم من قبله، ما قدروا الله حق قدره. كيف يدع الخلق عبثا؟ كيف يدع الخلق هملا دون تكليف؟ كيف يحسبهم على هذه الصورة ويمد صورتهم بما به بقاؤها إلى الأجل المحدود، ثم يهمل سرهم المصون والروح الأساسية فيهم؟ كيف يدعوها دون كمال ودون تكميل؟ والذين ينكرون البعث يتهمون الله في عدالته في جزائه، كيف يكلف ولا يجازي؟ كنت تؤمن في هذه المسألة كلها ترجع، ففيها أيضا عرض للمطالب بأسلوب جديد متشابه مثاني. في التشابه إذ يصدق هذا قل وتوعدوا ربكم الذي، ولا تستغربوا إذا وجدتم نفس العلل التي علل بها ما سبق من مضى، الذي خلقكم الذي من قبلكم الذي جعل لكم الأرض في السماء بناء، تتكرر لك في أسلوب آخر. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم، هو الذي خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن السماء بناء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ليقبل منها، فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا أسلوب آخر سميت ما أسلوب التقرير والأمر المطالب، تقديم المطالب من خلال أسلوب النداء، وهنا استنكار واستمرار على الكفر مع وضوح السبيل. كيف تكفرون؟ أي تستمرون على الكفر؟ فلم يقل كيف كفرتم، حتى لا يدخل ضمن ذلك الذين رجعوا عن الكفر وآمنوا. كيف تكفرون؟ لأن الفعل المضارع يدين بالتجدد. كيف تستمرون على الكفر مع وضوح الأدلة وضوح البراهين؟ أنا أضع لكم هيكل الخريطة متقدمة التي سبقا بينا في قولنا في نظم اللمح، وفي لمح النظم هو أشج بالبيان علل الطعوم، شفتوها؟ أعجب من كفر الأولى ذوي الفتون، دلل وامتن على التنزل، أي على التنزل في الأدلة بدءا بالأقرب في الذي يليه في الأبعد. مسألة الاستدلال في الكتاب تأخذ مناحية مختلفة بحسب المستدل عليه وحسب المخاطب في المقام، هذه أسلوب الاستدلال في القرآن. وامتنى دلل وامتنى على التنزل بأنعم إلى الإيجاد الأولي لنشر طي قصة للوالد. كل قصة للوالد، الوالد هو عاجة مباشرة بعد الإشادة بالبيان وتعليل طعون الطاعنين على هذا اللون من ألوان البيان المشمضر والأمثال، ثم التعجيب من كفر الأولى وذوي الفتون المفتونين، انتقل إلى قصة الوالد التي ستجي في قول الله وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو تفصيل عبر مشاهد قصة النوع الإنساني فيه تفصيل أو بسط لقول الله قبل في الاستفهام الإنكاري كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فأحياكم. بداية إحياء النوع تبدأ مع آدم. فإذن لوائذ هذه اللحظة، لحظة اختيار الله لهذا النوع الإنساني ابتداء من اختيار آدم للاستخلاف في الأرض. كيف بدأ هذا الوجود البشري؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أحيا أباكم وأساسا من تراب، وأحياكم من نطف وأنتم في أرحام الأب، في قبور، في قبور الأرحام. مشهد واحد، هذا غائب وهذا مشهد، صورة واحدة والحجة قائمة، هذا غيب وهذا صورة مشهدية. المسافة بين النطفة وبين هذا الكائن المسوى، المسافة بين التراب وبين هذا الكائن المسوى، خلاص ترى. والذي ينقلوا عبر هذه الأطوار هو الله جل جلاله، لأن حتى النطفة إذا حللت عادت وهي مني إلى الدم. الآن إلى اليوم العلوم تقول بأن المني أصله دم، الذي لا جماله لا يمكن أن يدرك. تقوم التحليلات بالنسبة للعقم في الجماع وتركيباتها، وفي نقي العظام المفرز لهذه الألوان من الخلايا والممثلة، نوع دم الصلب، هذه الألوان يصلها دم. وهذا الدم الذي هو غذاؤك وبنماؤك وتجدد أنسجتك مآلا، يعني نقول مآلا وإنما بالأصل الأول هو ألوان من الأغذية جاءت من هذا التراب، سواء كانت نباتا أم حيوانا يأكل من نبات الأرض، فتدخل فيها المعادن وتدخل فيها مركباتها ومكوناتها التي هي أصل في حقيقتها تراب. فعند النظر تجد أن الخلق، خلق هذا الكائن من نطفة كخلق أبيه من تراب، المسافة واحدة وقدرة الله صالحة للاثنين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن الله يقيم الأجلة من عالم الوجود ويفتح على هذا العقل المتدبر، لا المتحجر، المتدبر الذي ما يفتح ويفحص ويبحث عن آيات الله في الوجود، مستجيب لقول الله قل انظروا ماذا في السماوات. قال أهل العلم احنا عطلنا كل شيء، عطلنا اقيموا الصلاه، عطلنا انظروا ماذا في السماوات، نفس الخطاب. يقول سيدنا الصلاه واجبه ولكن النظر ليس بواجب، انا عندي فيه، فقل سيروا في الارض فانظروا، قل انظروا كقولها اقيموا، كلها مطالب الهيه لهذا الكائن. اذن بدا لكم بعض الوضوح جليا من هيكلة هذه الخريطة لعناوين المضامين مندرجة تحتها. ولنعود إن شاء الله لتتمة بعض البيان لأول المعان، أول المضامين المثنوية، وهي الإشارة بالمثل في القرآن. فهمنا من قول الله في آية التقرير، هذه آيتان فآيتان في كل مقطع، مقطع التقرير الذي يتحدث عن هذا النموذج الفائق من نماذج البيع في آيتان، ومقطع الاستفهام الإنكاري التوبيخي هو أيضا في آيتان. نعود إلى آيتي التقرير بشأن البيان، إن الله لا يستحي أن يضرب. هنا هذه الآية جاءت استطرادا، لماذا؟ لأنهم سيجيون أن كيف تكفرون، خطاب يصل المنفصل بعد الاستطراد. فالاستطراد هذا أسلوب من أساليب الكتاب، والانتقال إلى ملائم يدق مأخذه، يدق وجه الانتقال إليه ملائم، وتتفاوت صور الملائمة. سبقنا بين الاستطراد إلى الحديث عن يعني أسلوب الكتاب. هنا له أكثر من سبب ونسب، هنا سبب يرجع لسبب النزول، مقالة اليهود أو مقالة المنافقين أو مقالة الوثنيين، كل ذلك وارد. وإنما اختير الرد عليها في القرآن المدني وفي أول سورة، لأن هذا المحل لأنه سبق أن مثل العنكبوت سبق في سورة العنكبوت وهي مكية من أواخر المتنس، وما جاء الرد على المستنكرين من الوثنيين لأنه أيضا نسب إليهم هذا القول كما نسب إلى اليهود سخريتهم من مثل هذه الأمثال، ونسب إلى المنافقين أيضا. لكن لماذا أخر إلى السور المدني؟ لأن هذا المقام هنا أوفى أنسب بذكر هذه المسألة والرد على طعون طائنين والمرتابين في مسألة المثل القرآني أو البيان القرآني. لماذا؟ لأن هنا المحل أنسب لأن فيه استدلال على حجية القرآن وكونه وحيا من الله، لأن مساق وإن كنتم في ريب، هذه مسارات الريب، فكان المناسب أن يجي أيضا الحديث عن دفع شبهة تتعلق بالبيان. أما آية التمثيل بالعنكبوت في صورتها فقد جاءت لبيان حقيقة الاعتقاد الجاهلي، فهي لا تتعلق، والسياق كله أيضا يعني لا يفتح الباب لهذا اللون والألوان الاستطراد يتم. لكن هنا أنسب، وهنا فقلت لكم أسرار القرآن في نظمه أيضا، في نظمه، في الوقوف والحروف وطالع حروف وفي الحذوف وفي النظم، هذا المعنى من النظم، هذا الاستطراد. ثم الرجوع إلى المراد، إن كيف تكفرون، خطاب لأولئك الذين نودوا أولا يا أيها الناس، فما بينهما استطراد عارض لمعالجة مسألة دع السبب والنسب إليها، السبب الخارجي والنسب الداخلي المتصل. ماذا تقول وبما تنطق وما هي الجلالات المقررة في آية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا؟ تعلمون إذا رجعتم القرآن بأن الله نوح بالمثل المضروب، نوح بضرب الأمثال، ونوح بالذين يعقلون هذه الأمثال المضروبة، أي ينفذون إلى المعاني من وراء المثل، وليقفون عند صورته أو يستعجمونها. فقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال، وهذا يقول تلك لا ارتفاع المنزلة، هذا إشارة للبعيد في الرتبة لا في المسافة، تلك الرسل، بيان لعلو مقامهم هنا لعلو الأمثال وسموها، بيانا إذا قورنت معنا الطاعن في ضرب الأمثال ليس طاعنا في مطلق أسلوب، إنما طاعن في قمة الأساليب الكتاب، أساليب الكتاب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نوه بالأمثال بتلك، هذه إشارة، ونوه بالذين يعقلون بوصف العالمين، وكفى بهذا تنويها. وزاد القرآن فامتن على المخاطبين بالأمثال، قال: من بغي أن تحمدوا هذا اللون من ألوان البيان، لأنه غاية في بابه. فقال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، وضربنا لكم الأمثال، صيغة امتنان لكم، يعني لأجلكم، لأجل تفهيمكم وتقريب المثل، بل إننا نجد آيات من الكتاب وأجلاها آية الروم في خاتمتها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. بمعنى أن الله جل من خلال ضرب الأمثال كثيرا من المعاني التي تحتاج إلى إقامة الحجة، لأن ضرب الأمثال له مرامي: إقامة الحجة، دفع الشبهة، توضيح، تجلية الخفي بمثل من المشاهد، تأنيس. ما يسمى عند علماء البلاغة بمقاصد الأمثال ومقاصد التشبيه، خصوصا قلنا بأن المثل هنا أوسع من كونه المثل الاصطلاحي الذي فيه تشبيه وهيئة بهيئة، أو ما شبه فيه مضربه بمورده كما أو الأقوال السائرة، وإنما يرجع المثل لكل تشبيه قربت فيه صورة الخفي بشاهد، لأن الأصل فيه من المثول الذي هو الانتصاب، سبق لنا هذا الشيء صار في مثلهم كمثل. ومن الأماثل سمعوا أمثل، قال أمثلهم طريقة أي أحسنهم سيرة، وهو الذي يضربه للقدوة أنا صورة للاقتداء، قوله حري بأن يتابع. الشيء المنصوب ممثل به الذي ينصب في الشاهد للمقاصد التي هي معروفة في مبحث التشبيه. وغاية التشبيه كشف الحال، مقدار إمكان كداء صالي، تزيين تشويه اهتمام تنبيه استطراف إيهام رجحان، كشبه قد قولبا كقولهم إنما البيع كالربا، وغير ذلك من الأشياء التي تجيء لي مقاصد التشبيه. مقاصد التشبيه كشف الحال، الإيصال، البحث عن إمكان الشيء، تضرب المثل حتى تقول إن بإمكانه أن يكون، تقريب الصورة. ويطلق المرض ويراد به الحجة والشبهة، ولا يأتونك بمثل شبهة أو ما يرونه حجة إلا جئناك بالحق للرد على هذا الذي جعله مثلا. ويقال فلان مثل في كذا، معناه كامل في الباب. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية مثل غاية في بابه. إذن القرآن مشرح لضرب الأمثال، فشت فيه الشبهات والأمثال، وهؤلاء الذين يطعنون أساسا فيه من خلال الممثل به الذي يقال فيه محقر صغير. وذلك القرآن جاءهم بأنه لا تترك الأمثال أو لا يطعن في قيمتها من جهة كون الممثل به محقرا، لا يغض من قيمة المثل كل ممثل به مصغرا عندك، يكفي فيه أن يكون وافيا بشروط التمثيل واقع الموقع. لأنه لو أزيل هذا الممثل به الحقير الذي هو في محله وجاء بغيره لما حسن موقعه من التمثيل. لا يمكن أن يمثل الحقير بغير هذه اللولة من الأمثال التي تساق، لابد أن يمثل بهذه الأمثال. أضف إليها مسألة عظيمة جدا، هو أنه بالنسبة للمتكلم هنا الله هو صاحب هذا البيان، وجمع كذلك فالخلق بالنسبة إليه سواء. ضارب هنا للمثل المتكلم المبين ذاكر هذا المثل في كتابه وتسليه الله، فالخلق بالنسبة إليه على مسافة واحدة، خلق في سوى الموضة نظرت إليها وما دونها وفوقها قليلا في نقدج وفي غاية، هي فيها غاية التسوية، فهي من جهة تصوير ليست في محل الإنكار أبدا، لا يمكن في بالنسبة لله سوى. أضف إليها أنها في مقام التحدي، الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا، من مسألة الخلق زرع الروح، هذا التصوير المستوى العجب في أبسط خلق لله إلا ما يبدو لنا أعظم خلق لله، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن لو أردنا أن نجاري هؤلاء الطائرين فقلنا من أي جهة تطعننا في هذا المثل الإلهي الذي يبدو لكم مثل فيه حقيرا، أم من جهة كونه خلقا، أم جهة كونه مسود؟ أنتم عاجزون عن خلق البعوضة فما فوقها على اعتباره، فما دونها أو فما فوقها حجما أو في الصغر. وهذا الإتقان الذي فيها يجعلها محل نظر، منه من أين دخل النقد. أضف إليه أنه المطلوب أسلوبيا في صناعة الأدب وفي أسلوب التشبيه أن يقع محل، وهو مماثلة المشبه للمشبه له، فإن جاء غير مماثل فقد شبه خصيصة بيانه، يعني ما يسمى بسمة، ونقول معيار جودته هو أن يكون توافق بين المشبه والمشبه به الذي هو الممثل هنا. لذلك علل الطعون أي جعلها معللة كل هذه الوجوه. أشاد بالبيان عللت، مش ذكر علتها فقط بل أيضا أرشاد إلى أنها كلها معلولة، وعللها بزيغ في رؤية هؤلاء وفي تلقيه. لو حتى لو كانوا يحترمون بيانهم ويحترمون أنفسهم لم انتقدوا الأمثال من هذه الجهة. فقال تعالى: الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكلمة بعوضة هنا ولا نظر لها في الآية، هذه التي تبدو الكلمة قبل استحضار صورة البعوضة، يعني في العرف تبدو كلمة من البعض الذي هو الخمش والقطع، يعني سميت باش بما تفعله لوظيفتها. بعوض فاعول، بعوضة مفرد بعوض أو مفرد اسم جنس جمعي، بعوض اسم جنس جمعي مفرد هو فرقوا بينه وبينه بتاء كتمر وتمرة، بعوض بعوضة وبينه بالمفرد بتاء. يقول في هذا اسم جنس جمعي البعوض، بعوض فاعول قطوة، وإذا كسميه بعضهم خموش مكتوب في في في الأدبيات، معناه يقطع يعني يجرح، قطعنا أيديهن جرحنا أيديهن لغة بعوض البعض كالبدع. ومن هنا البعض احنا عندنا بعض هو قطع من كل، ولا البعض بعض هو كل، البعض قطع جزء من كل، جز وجزاء من واحد في اللغة. شو خلينا لنا قالوا جزء وجز يعني قطع، جز الشيء قطعه منه جز الصوف لوقته، معاني متقاربة، جزء بعض بعض. الإيحاء اللفظي يبدو فيه ما ينفر السمع، وصورة البعوضة وعلاقة المتكلم بها في إدايتها، قلنا بهذه الصورة لاستفزاز هذا الذي يطعن على الأمثال. البعوضة كما يبدو لك من حقر حشرات هذه لا يستحي الحق من أن يضرب بها المثل، لأنها هي حق في بابه، يضرب المثل بها حق في بابه. ومعنى الحق هنا موافقة الحكمة فيما جعل له المثل، موافقة الحكمة أو شروط الصنعة أو نحو ذلك. هنا الصدق موافقة الواقع، والحق موافقة الحكمة. ولا يقال لموافق الحكمة لما لا اعتراض على الحكيم، قال تعالى: يسأل عما يفعل لأنه حكيم، وهم يسألون لأنهم قد يصيبون وقد لا يصيبون، وأكثر أفعال العباد على خلاف الحكمة، فلذلك يعرضون للسؤال. فما فوقها، وسمينا أن كلمة فوق إما أن تحمل على سبق لنا معنى لأنها من الأضداد، فتطلق على ما فوق على ما تحملها من عظمة أسلوب الكتاب. وهذا قلنا نحاه بعض العلماء باللغة كابن قتيبة. وهناك من حملها على أن باعتبار المعنى فوق تدل على التجاوز الظاهر، تقول هذا فوق فلان وأنت تعني في الاعتبار، وفوقه أنت تعني فوقه في قدر ما في قدر في الصورة، في الصورة وفي السر. فكلمة فوق تصلح للتعلي وللتدني، تقول هذا فوقه في القامة، وفوقه أنت تريد دونه يعني متجاوزا له، كما هنا. فما فوقها في الحجم، هو ما فوقها في الحجم صغيرة، هذا ما فوق، فتشمل يعني ضرب المثل بالصغير وما فوقه، أي لا يضرب مثلا ما كيفما كان المثل به. فتدخل الأمثال كلها هنا بغض النظر على الممثل، وإنما قلنا صرح به لأنه مرتبط بالسبب، حتى إن العبارة لا يستحي إنما جاءت في الصحيح محاكاة لمقالهم: أما يستحي رب محمدين، فجاءت الله لا يستحي. هذا يسمى مشاكلة في اللفظ أو محاكاة في اللفظ، والمحاكاة اللفظية لا تحمل على الحقيقة كما هو معروف. أو نقول فما فوقها وما دونها فيكون الحذف اكتفاء لأساليب ثلاثة. سرابيل تقيكم الحر والبرد، وإن مقتصر على الحر لأن المخاطبين يعيشون في بيئات الحر. قلت لك هذا لتقديري الذين سيأتون من بعد. لغة الاكتفاء تقيكم الحر والبرد في بدلالة المقابل. هنا عندما مثلا ما بعوضة فما فوقها وما دونها، فيكون ترك ما دونها للاكتفاء للأساليب الثلاثة، ملوعة لغة الأضداد وسلوب الأضداد أو لغة الفكاك أو الاعتبار، معنى صغار التجاوز مطلقا سواء كان في المعنى الذي هو الصغر أو في الحجم الذي هو الصورة. إن هؤلاء الذين يعترضون على الصغر في الصورة تعنيهم هذه فما فوقها، فنسي فما فوقها، فما فوقها في السر أي في المعنى الذي هو صغرها، والذي يفوقها في الصغر فلان حقير عندي، تقول له أنت هو فوق ذلك، معنى فوق ذلك أحقر بما ذكرت، فلان إنه فوقه وفوق رأس القرن، وأنت تعني إنه فوقه فيما ذكرت أي دون ذلك بالمراتب. فكلمة فوق لها موقع والبيان العالي. ثم حتى لتفوتنا مسألة الإعراب وإن يساعد على الإعراب أي إظهار المعاني، أعرب عن المعنى أظهره خفايا. هنا بعوزة إما أن تعرب بدلا من ما على اعتبارها اسما صفة، بعوزة على النصب على قراءة النصب وهي قراءة متواجرة. ضرب مثلا ما ثم بينا كن تكون بدلا، تكون عطف بيان من يجوزها، فتكون مبينة لديك ما من الإبهامية يعني. وعلى القول بأنها نكرة تكون أيضا بدلا من مثلا، أو تكون مفعول أول أو مفعول لمضاربة على أن مثلا حال متقدمة، قل أن يضرب بعوضة حالة كونها مثلا، فيكون مثلا متقدم على هذا جائز. وضرب كذا بمعنى بيان به، أو أن تكون منصوبة بزير خافض وهذا أخره المغربون أي ببعوضة، لأن الضرب يكون بضرب المثل بكذا، يكون أن يضرب مثلا ما لتأكيد الشيوع ورفع قيد الإطلاق أو تأكيد الإطلاق ببعوضة، لأنهم عندنا النصب بزير خافض عندهم يكون سماعيا، ولكن قيل بأنه سمع، أو قيل إنه منصوب بنزل خافض مين أي مين بعوضة إلى ما فوقها، فتكون الفعل تقدير إلى، هذا ذكره الفراء في معاني القرآن، إلا أنه لا نجد الفاء بمعنى إلى في معاني السبعة أو الستة تجد معنى إلى. وإن شاء الله بالختام إن كنتم معاني الفاء ثم نعلم. إذن فتكون على هذا القول من بعوضة إلى ما فوقها، وتكون فوقها الماء بمعنى الذي اسم موصول معطوفة على ما إذا كان اسمية، أو معطوفة على بعوضة، بعوضة في الذي فوقها، والذي فوقها متصور بالحشرات التي هي دونها على القول بالصغر، أو التي فوقها على القول بأنه في الصورة لا في المعنى، فوقية هنا في الصورة لا في المعنى، وتكون في المعنى فتكون على تقدير ما ذكرنا. ثم جاءت جملة تفصيل مصدرة بأما الشرطية المفصلة، أداة حرف تفصيل مصدر من معنى الشرط ومرتبة بفاء التعقيب. أنا فأما الذين آمنوا فأمنين، جاء فيها أيضا تفصيل على التعقيب لمن ذكروا تقديرا في قول الله لا يستحي أن يضرب لكم، إنه قال المضروب لا من المخاطبون بهذا الكتاب، أن يضرب للناس، وتلك المثال يضربها للناس، المضروب المثل لهم هم الناس مخاطبون بهذا القرآن. فإذا هذا المضروب له الذي حذف لبيان الإجمال جاء تفصيله، مضروب له قسمان، الناس تلقوا المثل بالقبول لأنهم تحققوا بشيئين إيمان وعلم، إيمان رفع المانع، وعلم سبب المعرفة، سبب لإدراك. الإنسان ما يكونش بصدد شي معرفة، قد يكون أحيانا السبب متوفر وهو إدراكه، ولكن المانع يمنعه من الاعتراف. فمن الذين آمنوا فيعلمون. والعلم الجزم المطابق عن دليل. إذا جزمت بالشيء إدراكا لا شيء عن دليل إلا عن تقليد، قالوا في عالم. اليقين أو العلم الجزم بالشيء مطابقا عن دليل، قالوا في علم. فإذا كان لا يطابق الحقيقة فلا يقالوا في علم، هذا جهل. وإن كان لا عن دليل لا يقالوا في علم كامل، لابد من أن يكون ناشئا عن دليل. الذين آمنوا بمنزل الكتاب وصاحب الخطاب وعلموا كمالات الخطاب، هذو الناس اجتمع لهم سبب المعرفة وارتفع عنهم حاجب المنع، حاجز المنع، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. هو مستيقن ولكن هناك الجحد، لأن الإيمان إيمان تصديق مع أمن، مع أمن بمعنى مع اطمئنان إلى الجهة التي وقع تصديق عليها أو تصديق بها. وهذا لا يكون إلا إذا سكن القلب غاية باليقين، يقين إزاء. فالذي يعلم أن هذا القرآن كلمة الله لم يكن مطعن على بيانه، وإنما يتمعن فإن خفي عليه عاد النظر فيه، لأن منطلقه إيماني. أما الذي لا يعلم ذلك فإنه يقدر أن هذا الأسلوب أو هذا القرآن هو كتاب عادي أو من شيء بشر، شيء بشري، ثم يتعامل معه كما يتعامل مع شائر التالي فيقع في الشيخ، فيقع في الشيخ. لأنه لا بد كما يقول العلم استحضار صاحب الكلام في فهمه، في فهم الكلام، وإلا غاب عنك كل هذه المعاني. قيل لأحد الناس ما موقفك من فلان؟ قال هذا ليس عندي بشيء، وانطلق يطعن عليه، ثم جاء له بمؤلف له وقد قطع غلافه اسم الكاتب، فقال له ما رأيك في هذا الكتاب؟ فطالع وقال فقال هذا أي ما رأيت مثل عقل هذا الرجل يبين، فقال له أنه فلان. استطاعت هذه المداخل. الإنتاج لابد من ربطه بالأرض، لأن تلك الأمثال نضربها للناس، ما كلام الله أجل. الكلام تبع للمتكلم وصفه، لابد أن يجيء على قدره. ذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. شو المسافة كيف؟ إذا انضاع كلام الناس بكل طبقاتهم إلى أعلى طبقاتهم في البلاغة، ما نقول كلام الناس لازم، كلام أهل الكلام، ثم خذ أعلى طبقات متكلمة أو متأدبة وانظر القرآن فإنك تجد المسافة كالتي بين الله وبين خلقه، لا يعبر على خيال ولا مسافات فلكية ولا شيء. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لك، تمت بلغت التمام، ولغت تمام هامي الجهاتين. وده شيء نكرره، قيمة الصدق. فلا تتناقض حقائق الكتاب ولا تصطدم بأي شيء، وإن ضررك اصطدام ظاهريا فتأنه لا تعجل، سأريكم آياتي يقول الله فلا تستعجلون. وعدلا من جهة الموازين والأحكام، فلا ظلم في أحكام الله بل قمة العدل والفضل. وعدلا في جهة النظم، فلا خلل في نظام الكتاب وأسلوبه. والطاعون عليه إنما أتوا من خلل في جهاز الرؤيا وملكات الإدراك. وسنعود إن شاء الله تتمة كلام الله مقسمنا بخشيتك ما تحول بينا وبين مصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا. والحمد لله رب العالمين.